ويعفى عن ريح ولو من نجاسة يتعذر الزواج. والثلاثة أفضل، فالثانية والثالثة سنة، كل هذا لو زالت النجاسة بالمرة الواحدة. أما لو نزلت بين الناس في عشر مرات فهذه العشر اسمها مرة، هذه العشر اسمها مرة واحدة. إذا الثانية والثالثة بمجرد التسمم. نعم. لماذا جاز الاستجمار من النجاسة العينية من حجر؟ اشترطنا الماء في غير الاستجمار، ما نتكلم عن العينية، النجاسة العينية تحتاج إلى أن يكفي فيها الجمار الثلاثة بشروطها، أن يكون قارئ جامدا قارئا غير صفر. فلماذا كفر هناك؟ كفر الحاجة، كفر الحاجة، لأنه لا يوجد ماء عند كثير من الناس في قضاء الحاجة، عند قضاء الحاجتين قد لا يوجد ماء، فيكثر منهم الشيء النجاسة ويحتاجون إلى رفع النجاسة، فالشريعة خففت عنهم في الاستجمار، لكن غيرها كل النجاسة العينية قليلة. لكن الإنسان يقضي حاجته كثيرة، ولذلك قلنا لو جاوزت النجاسة العينية المحل لم يكفي فيها ولم يجد فيها الأحجار، لو طلعت علينا نجاسة أخرى لم يكفي فيها الأحجار، لو جفت الأحجار الحاجة، يعني الجمار كفى فيه الحجارة المظلومة يعني الحاجة. ثم أخيرا قال: وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت وإن خللت بطرح شيء فيها لم تصبر. هذا مطهر آخر، بعد أن عرفت أن التطهير يكون بالماء يكون بالتراب ويكون بالأحجار يذكر لك مطهرا آخر في الشريعة مطهرة، وهو الاستحالة، ويكون عندنا مع عشرة الشافعية في خمرة خاصة، فالخمرة إذا تخمرت بنفسها طهرت، إذا تخللت إذا خللت بنفسها طهرت، لكن إذا تخللت بشرط رمي شيء فيها يعني برمي شيء فيها لم تطهر، بالعكس الشيء هذا الشيء الذي طرحته فيها يكتسب النجاسة من الخمر، ثم إذا طهرت الخمرة تخللت الخمرة تعيد إليه يعود إليها النجاسة من هذا الشيء. إذا وضعت أخشابا فيها وضعت شيئا فيها تتنزل بالخمرة، إذا طهرت إذا تخللت طهرت فيعود إليها النجاسة من هذا الشيء الذي طرحته، لكن إذا تخللت بنفسها طهرت وطهر ضمنها تبعا لها، الدم يعني الوعاء الذي يحملها يظهر تبعا لها، والا لو تحكم بطهاره الدم فسيتنزل بالخمر، فاذا طهرت الخمره اذا تخللت وطهرت الخمره يعود عليها الدم بالنجاسه، وفي النهايه ياتي التسلسل والتنظيف. لكن الشارع الحكيم حكم بطهاره الخمر اذا تخللت بنفسها، فالتقي الحكيم ابتعد واخرى الى ان الدم تكون طبعا، الشارع نص على طهاره الخمر، اذا طهاره الخمر اذا تخلل بنفسها فالمجتهد واخرى بذكائه واجتهاده وبأليه اجتهاده الى ان الدم يخرج تبعا لطهارته. والكلام الان عن الخمر المحترمه، الخمر التي تطهر بتخللها بنفسها هي الخمر المحترمة. ما هي الخمر المحترمة؟ وهل هناك خمر محترمة؟ الجواب نعم، الامر المحترمة هي الخوف هي هو السائل الكري الذي يتقمر، فهو لا يتقمر الا بالمرور على الخلية، لا يصل الى درجة الخلية الا بالمرور على درجة الخلية. فهذا الخوف يظل يزمد مدة من الزمن، فهو يبصر يطمن الى ايام، يطمن الى ساعات، يطمن الى دقائق. هذه الخمر نادت الان سائل سكري، عصير قطر، عصير تفاح، عصير عنب، عصير اي شيء، ماده سكريه، ماء عليه دخل، اذا شربناه انغار بعضه والبعض الباقي يتخمر ثم يتخلل. قبل ان يتخلل هو في المرحله الخمريه تسمى بالخمر المحترمه، لانك لم ترد تخميره، انت تركته ليتخلل. فحتى يتخلل لا بد من دخوله الى مرحله تطول او تقصر، زمن تطول او تقصر، زمن خمري لا يكون فيه خمره، هذه خمره محترمه، خمره محترمه لا يجوز لك ان تميقها. كانت في أذن لك أن تميقها، لكن لو كان لشخص ما خمرة غير محترمة يجوز لك أن تذهب إليها فتميقها بغير إذن، بغير إذن الحاكم، إنها غير محترمة. لكن خمر المحترمة لا يجوز لك، هذا مال. الخمر غير محترمة ليست مالا أصلا، وهذه مراقبة. لكن الخمر المحترمة مال. وهي نجسة ولكنها اذا تخللت طهرت، تخللت بنفسها او بنقلها تنظر الى الشمس طهرت، لكن لو طرحت شيئا فيها لم تطهر، لانك قد نجست الشيء المطهور لما نامت الخمره، ثم اذا تحول الى قلب عادت عليه النجاسه مره اخرى بالشيء المطهور فيه. هل عندكم اي سؤال؟ الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد. نعم. ورغم انها قد وجدت قد جاء فيها حديث او ورد فيها حديث لانها تداوى بها من وجع البطن، تداوى بها من الاتقاء اعاذنا الله تعالى والمسلمين واياكم ومن غير ذلك، رغم انها لم تداوى بها الا انه يجوز التداوي بالنسبه. يعني كون الشارع الحكيم قد أذن في التداوي بها لا يرفع عنها وصف النجاسه. وان النبي يقول الامر، الحديث يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاب التداوي بل نسب العرانيين الى التداوي بابواب الجنه. اذا تكون طاهره الشافعية يصرون على نجاستها ويقولون انها نجسة وانه من باب التداوي بالنجس ويجوز التداوي بالخمر. وكأبواب الخير وهي نجسة. إذا يجوز تناولها نرجو كيفية التلامس في بعض النجاسة. وكيف إذا غسلت النجاسة عشر مرات في المسافة مرة واحدة سيكون لنا بشيء يسير أعزكم الله. عزاه الله وإياكم طعم النجاسة عندما يقولون في كتب الفقه عندما نذكر في دروس الفقه أنه يشترط زوال طعم النجاسة ليس معناه أننا نتبادل قرار محل النجاسة لم يقل أحد هذا شيء تفضيلي. شيء تفضيلي. أما عن اللون فهي وضع، وأما عن الرائحة فهي بالألف، وأما عن الطعم فلا يلزم ولا يأمر، بل ولا يبيح لك أحد أن تطعم هذه النجاسة لترى محل النجاسة ترى أن تقي طعم النجاسة أو لا. مسألة تقديرية، تقديرية. هل لو حل لو طعمناه هل بقي طعم أو لا؟ مسألة تقديرية ولا عقلية. مش انك تذهب عليك ان تذهب لتطعم لترى هل لقي الطعم ثم كيف إذا غفلت النجاسة عصر رفع النجاسة مرة واحدة؟ لأنها لا تذهب عينها، لا تذهب عنها، فمطلوب غسلها ولو مرة. يلا تعالى نرجع إلى الطهارة رفع الحدث. يقول لك طهارة رفع الحدث مرة مرة أو مرتين مرتين أو ثلاث مرات ثلاث مرات. مرة مرة يعني سيلان الماء على عضو المغسول بحيث يستوعبه كاملا. لكن لو حضرت بعض كفك فقط مثلا، يعني كفك تحت الحضور نص ساعة، نص ساعة غسل كم مرة تفقد؟ يأتي المرة عشرات، يأتي المرة آلاف المرات. لكن هل غسل كامل الذراع كامل اليد؟ لا. فما أغضت عنك هذه العشرات المرات عشرات الآلاف، ما أغضت عنك شيء. إذا لما نقول رفع الحدث الأفضل مرة مرة غسل، مرة تأتي على جميع مرة تأتي على جميع العضو، المرة الثانية هي مرة ثانية المرة التي أتي على جميع العضو. أما إذا غسلت بعض العضو مرة ومرتين وعشر مرات ولم تغسل بقية العضو فلم تغسله مرة واحدة، إذا الغسلة الثانية هي غسلة واحدة، الغسلة الثالثة يعني كف غسلته كفي مرة، غسلته ثانية، غسلته مئة، غسلته مليون، هذه غسلت مرة واحدة لأنه لم أغسل بقية العضو. إذا غسلت كل العضو مرة واحدة يبقى الماء الجديد والمرة الثانية. إذا غسلت مرة ثانية بكامله إذا الماء الجديد هي المرة الثانية. هذا نفس الذي نقوله في الغسل من النجاسة، أن تذهب عين النجاسة يذهب طعم النجاسة يذهب ملامح النجاسة يذهب ريح النجاسة. إذا ذهب هذه مرة واحدة تذهب بكم مرة؟ مرة خلاص. يبقى المرة الثانية سنة، المرة الثانية سنة. سنة يعني هي من ليست لازمة. استطيع تصلي بهذا الثوب والمفروض في هذا الثوب. إذا شئت من الفراغ من الهواء. لكن إذا لم تذهب إلا بعض عين النجاسة، ذهب عينها وبقي طعمها، إذا ما حصل ليس مرة، احتاج إلى مرة أخرى ثالثة ورابعة حتى تذهب عن النجاسة طعم النجاسة ورائحة النجاسة ولون النجاسة. لذلك 10 أو 20 أو 30 أو أكثر أقل كل مرة واحدة، لأن المطلوب هو ذهاب عين النجاسة و طعمها ورائحتها ولونها. إنها والله تعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. فصل. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه الدارين. فصل. يخرج من فرج ثلاثة دماء، دم الحيض والنساء ونسك حائض. الحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة، ولونه أسود محتدم بالزرع. النفاس هو الدم الخارج عقب الولادة. والاستحاضة هو الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس. وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وغالبه 6 أو 7، وأقل النفاس لحظة، وأكثره 60 يوما، وغالبه 40 يوما، وأقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما، ولا حد لأكثره. وأقل دم تحيض فيه المرأة 9 سنين، وأقل الحمل 6 أشهر، وأكثره 4 سنين، وغالبه 9 أشهر. ويحرم بالحيض والنفاس 8 أشياء: الصلاة والصوم وقراءة القرآن ومسح المصحف وحمده ودخول المسجد والصلاة والوضوء والاستمتاع بما بين السورة والركعة. ويحرم على الجنب 5 أشياء: الصلاة وقراءة القرآن ومسح المصحف وحمده والطواف واللبس في المسجد. ويحرم على المحدث 3 أشياء: الصلاة والصواف ومسح المصحف وحمده. الآن في فصل من فصول الطهارة، فيه يتكلم على ما يخص النساء، بعد أن تكلم على ما يعم الجنسين، أخر هذا الفصل لأنه يخص النساء دون ذلك. يقول فيه رحمه الله: فصل ويخرج من الفرج ثلاثة جماع، الأول دم الحيض، والثاني النفاس، والثالث الاستحاضة. قال: بدأ بتعريف كل، فقال: فالحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة. وأما عن ألوانه وصفاته فقال: ولونه أسود محتدم للذاع. فأما الأول من الدماء الثلاثة فهو الحيض. عندما يقول دم الحيض فهذا من باب إضافة الشيء إلى نفسه، لأن الحيض دم، هو الذي عرفه فقال هو الدم الخارج. إذا الحيض في ذاته دم، والاستحاضة في ذاتها دم، والنفاس في ذاته دم. عندما يقول دم الحيض هو من باب إضافة الشيء إلى نفسه، وهذا ممنوع في النحو. النحو لا يضاف الشيء إلى نفسه، لكن له من باب الإضافة المبتدئ كأمثالنا. دم الحيض ما تعريفه؟ قال: الحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة. عندما يقول الدم الخارج من فرج المرأة، هذا يعرف بعلم المنطق بالجنس. عندما يريدون تعريف شيء يبدأون بذكر الجنس الذي تحته أنواع، فيبدأون في تعريف نوع من الأنواع بذكر الجنس الذي هذا النوع فرد من أفراده، ثم يخرجون بقية الأفراد. طريقة في التعريف: إذا أردت أن تعرف شيئا تبدأ بذكر الجن الذي هذا الشيء هو أحد أفراده، هو نوع من أنواعه، فنبدأ بذكر الجن الذي تحته أفراد منها هذا المعرف. نبدأ بذكر الجن ثم نخرج بقية الأفراد، فيتبقى لنا المعرف مرة أخرى. إذا أردت أن تعرف شيئا تعرفه بجنسه الذي هذا الشيء الذي تريد تعريفه هو أحد أفراده، جنس تحته فردان، ثلاثة، أربعة، عشرة، إلى آخره. فتبدأ بذكر الجنس الذي هذا المعرف أحد أفراده، ثم تذكر من القيود أو الأوصاف ما يخرج بقية الأفراد، فيتفقى ويتبقى ويتنقى لك المعرف فقط. فعندما يقول الدم الخارج من فرج المرأة هذا الجنس تحته ثلاثة أفراد: حيض، نفاس، وحاضر، فيبدأ في ذكر الجنس. ويريد أن يخرج الفردين الآخرين النفاس والاستحاض، فكيف يخرجهما؟ يبدأ بذكر قيود أو صفات تخرج الاستحاضة والنفاس، كماذا قال؟ على سبيل الصحة، على سبيل الصحة أخرجت الاستحاضة، هذا القيد أخرج الاستحاضة، لأن الاستحاضة دم يخرج من فرج المرأة صحيح، لكن لا على سبيل الصحة بل على سبيل المرض والعلة. وقوله رحمه الله: على سبيل الصحة أخرج دم الاستحاضة، يريد الآن أن يخرج ناس. لو تكرمتم عايزين الأنوار في الغوار، لأننا نواصل إلى قريب المغرب أو ربما إلى المغرب، وعند المغرب لا نرى شيئا، خاصة أنا لأني كبير السن. فلو سمحتوا، امبارح كان هيحصل مشكلة، كانت في أختنا الكريمة ست أم عمر كانت هتتكهرب بعد الشر عليها وعلى الله. لو سمحتم أنيموا لنا، أنيموا لنا الرواق، نور الله قبوركم. لو سمحتم أنيموا لنا الرواق، نور الله صدوركم. الخبور لحمك الله رب الغفور رب الأول اثنين. الآن نريد أن نخرج زمن للمثال. قال على سبيل الصحة من غير سبب الولادة فأخرج الفرد الأخير وهو دم المثال أو المثال وبقي له وتمحض له وتصفى له المعرف وهو الحلب. الحلب هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة. لابد أن نزيد في ذلك في سن الحلب. لابد أن يكون هذا الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة في غير سبب أو من غير سبب الولادة أن يكون في سن الحلب. وسيكون بعد ذلك أنه 9 سنوات تقريبا. 9 سنوات تقريبا. قال ولومه كيف تعرف صفاته؟ قال ولومه اسود محتدم لزاع. لونه اسود اي لونه هو السواد. وهذا احد الوانه لان له الوان متعدده فمنه الاسود هو اقواها اقوى الالوان ومنه الاحمر ومنه الاشقر ومنه الاصفر ومنه الاكثر. فالسواد لون السواد لون الحمره لون الشقره لون الشقره لون الكتره. وهذا ترتيب من حيث قوة الألوان حيث قوة الألوان. وبعضهم يجعل الصفرة بعض المصنفين الصفحة عطية عند الشافعية يجعل الصفرة قبل الصفرة فيقول السواد ثم الحمرة ثم الشقرة ثم القدرة ثم الصفرة. هذا ترتيب. فنحتاج إليه أن الكلام تفصيلا على الاستحاضة لكن ليس هذا موضعنا الآن. لم نتكلم بالتفصيل على هذه الأشياء موضعها في دروس الموسعة وفي الكتب المطولة. لكن هذا الترتيب نحتاج إليه عند الاستحاضة عند المتحيرة. هذا الدم له صفات. هذا الدم الذي له ألوان متعددة له صفات. فمنه السخين ومنه غير السخين. السخين يعني القوام القوام ليس سائلا ولكنه في نوع تجلط في نوع تجلط. فالسخين اقوى من غير السخين وهكذا. فله صفه. قال ولونه اسود محتدم. والمحتدم اي حار حار شديد الحراره شديد الحراره. المحتدم شديد الحراره. وبعضهم يدعى المحتدم هو الذي اشتدت حمرته حتى وصلت الى السواد. لكن هذا يجعل تكرارا عندما يقول اسود محتدم ونفسر المحتدم بالاحمر الذي اشتدت حمرته حتى وصل الى السواد فكاننا نكرر. فقال الافضل تفسير المحتدم بشديد الحراره. قال لزاع. لزاع الموجع. فهذه صفات والوان تنفعنا جدا في معرفه وتمييز المراه للدم الذي ينزل منها. قال والنفاس هو الدم الخارج عقب الولاده. ايضا اراد ان يفسر النفاس. الحرب مناسبة الحرب لغة من حيث اللغة هو السلالات، الحيض من حيث اللغة هو السلالات. وأما التعريف الفقهي الشرعي الفلاحي فكما ذكر الآن. وأما النفاذ من ناحية اللغة فمعناه الولادة، وأما من ناحية الشرع والاصطلاح الفقهي فهو الدم الخالد عقب الولادة، الدم الخالد عقب الولادة. فأيضا أراد أن يعرفه فذكر الجن، الدم الخالد من فرج المرأة جن، يريد أن يخرج الفرجين الآخرين الحي والاستحاضة. فقال عقب الولادة أقرن في اثنين، لأن الحيض لا يأخذ عقب الولادة والاستحاضة لا تأخذ عقب الولادة. هذا القيد الذي ذكره أخرج الفردين الآخرين وتصف لنا المعرف وحده. الدم الخارج عقب الولادة، الأدق من ذلك أن نقول عقب فراغ الرحم، لأنه يتصور بل هو موجود بل هو معروف أن المرأة قد يكون في رحمها أكثر من ولد، فهل يكون الدم النازل عقب أول الأولاد التوأم يسمى نفاذا؟ الجواب لا، لابد أن يكون عقب فراغ الرحم من كل ما فيه من ولد أو أكثر. فالأحسن أن نقول عقب فراغ الرحم مما فيه. عقب الولادة هل معنى ذلك أنه يشترط احتمال الولد حتى يسمى الدم الخارج عقبه النفاذ؟ الجواب لا، بل لو نزل الدم حتى عقب العلقة يسمى نفاذ، الدم الخارج عقب العلقة. وأنتم تعرفون أن ابن آدم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك. إذا بعد 40 يوما تبدأ المرحلة العلقية، العلقية ثم العلق علقا، لأنه يعلق هذا السائل أو المخلوق يعلق بأي شيء من جدار الرحم، إذا اتفق بأي شيء علق به من جدار الرحم تسمي علقة النجاح. كان قبل ذلك نطفة مجرد حيوان، ولكنه صار الآن أكبر من ذلك وصار يعلق بأي شيء يصل به من جدار الرحم، حينئذ تم علقة بعد تمام 40. فإذا نزلت هذه العلقة فالدم النازل عقبها، نزل دم يعني، فالدم النازل عقبها نفاذ. تجعلي أحكام النفاذ التي ستعرفها الآن إن شاء الله تعالى. هم باب أولى لو كان مضغة، لأن المضغة بعد العلقة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. فلا يشترط أن يكون ولادة لمكتمل الخلق، بل حتى ولو كان علقة ومن باب أولى لو كان مضغة. وسميت مضغة لأنها تكون في حجم ما ينبغ من الطعام. نمو لهذه العلقة صار بحجم ما ينبغ من الطعام، فسبحان الخلاق العليم. وعندما يقول عقب الولادة هذا معناه أن الدم النازل، قبل الولادة أو معها لا يسمى استحاضة، وهذا مما يختلف على كثير من الناس ومن النساء، أن الدم النازل قبل الولادة قبيل الولادة تمتنع عن الصلاة، هذا غير صحيح، بل تظل تصلي إن لم يكن هذا الدم دم الحيض، لأننا عندنا في المسجد جاءها في ميعادها لصفات الدم، دم في اثناء حملها، فهذا على الاصح دم حيض. فإن لم يكن الدم النازل قبل الولادة ودم الحيض إنها تصلي، لأن هذا الدم حينئذ يكون دم استحاضة. دم أثناء الحمل يحتمل يكون دم حيض، يحتمل يكون دم استحاضة. هذه الأثنائية، هذا التخلل للدم في الحمل يستمر إلى أن تفرغ مما في بطنها. النازل قبل الولادة والنازل في أثناء الولادة لا يسمى نفاسا، بل يسمى إما حيضا أو استحاضة. حيضا إن كان على قول إن كان في مواصفات الحيض في زمن الحيض، وعلى القول الأصح من قولي أصحاب الشافعي أن المرأة الحاملة صحيح، أو يكون استحاضة لو لم يكن في زمن الحيض أو لم يكن في مواصفات الحيض، أو تكون قد تعدت 15 يوما من هو أقصى زمن الحيض كما تعرف الآن. المهم أن هذا الدم النازل قبل الولادة أو مع الولادة ليس من دم النفاس. إن كان من دم الحيض فلا صلاة، وتمتنع من كل ما تمتنع منه الحائض، وإن كانت ليست حائضا فيكون دم استحاضة ولا تمتنع من الصلاة ولا من غيره مما تمتنع منه الحائض والنفاس. هذا الدم النازل قبل الولادة قلنا ليس من دم النفاس، ده اسمه دم ايه؟ او حيض. قلنا كده دلوقتي يا اما حيض يا اما استحاضة. لو كان حيضا يبقى لا تصلي ولا تغتسل ولا تصلي، لانها حائض ممنوع من الصلاة، بل يحرم عليها الصلاة. ولو كان استحاضة تصلي، لا تحتاج الى وسط. كيف تفعل الصحابة لسه لما الناس إليه حنات إليه إن شاء الله؟ صل على النبي عليه الصلاة والسلام وانتظر إلى رزقك، لا تستعد لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، فانتظر على رزقك. بارك الله. طيب، وصلنا إلى قوله والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة، ثم قال والاستحاضة هو الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس. أراد أن يعرف الاستحاضة فعرفه بالجنس، فقال هو الدم الخارج أي من فرج المرأة في غير أيام الحيض فأخرج الحيض، والنفاس فأخرج النفاس وتصفى له وبقي له المعرف وهو دم الاستحاضة. ويكون على سبيل العلة، لأن دم الحيض دم فطري، دماء فطرية جبلية، دم الخليقة التي أنشأ الله تعالى عليها أنشأ عليها بنات آدم. إن هذا شيء يصيب بنات آدم، فهو دم جبلي. ده دم إيه؟ دم الحيض. ولكن غير دم النساء، دم جبلي بالنزل لأنه قد لا ينزل. ولكن دم الاستحاضة دم مرض، دم علة. بدأ الآن في الكلام على زمن كل، زمن الحيض والنفاس والاستحاضة إن كان هناك زمن لها. قال وأقل الحيض يوم وليلة، أقل الحيض يوم وليلة. وعندنا في النحو ممنوع أن يخبر عن الجثة في الزمن، ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة، ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة الوليدة فأخبره. اسم الزمان لا يكون خبرا عن الجثة، يعني عن الذات، عن الذات، عن الجوهر. لا يخبر عن الجوهر، عن الجثة، عن الذات اسم الزمان. واللي معانا في ظاهره من هذا القبيل يقول وأقل الحيض حيض دم، يعني جثة، يعني ذات، يعني عين، يعني جوهر. لكنه أخبر عنه بالزمن يوم وليلة، هذا ممنوع فلا بد من تقدير، فنقول وأقل زمن الحيض يوم وليلة حتى نخرج من الممنوع، وهو أنه لا يخبر عن الذات في الزمن. ولا يكون اسم زمان خبر عن جثة وإن نصف فأخبر. كلام ابن مالك في الألفية. وأقل الحيض أي أقل دمعه يوم وليل، وأكثره 15 يوما، وغالبه 6 أو 7. أقل الحيض يوم وليلة، أي ليلة متصلة باليوم، سواء كان اليوم هو الباء هو البداية أو الليلة هي البداية أو لفقنا. فالمعنى 24 ساعة. المراد من قوله يوم وليلة أي 24 ساعة، لأنه لا يشترط أن يبدأ حيضها على بداية اليوم مع طلوع الفجر مثلا، ولا مع بداية الليلة مع غروب الشمس مثلا أيها الناس، لا يشترط. فإذا لو جاء حيضها في وسط النهار أو في وسط الليل يبقى ننفقه، ناخذ مثلا بدأ في وسط النهار يبقى ناخذ هذا الباقي من النهار، ناخذ الليلة لأكملها، وناخذ وسط النهار الأول الثاني، فننفق ننفق من النهارين نهارا واحدا مع الليلة، فتكون معنا يوم وليلة يعني 24 ساعة، يعني 24 ساعة. وكذلك لو جاء الحيض في وسط الليل فنأخذ ما بقي من الليل كامل النهار مع أول الليلة التالية، فتكون معنا ليلة مع النهار، فيصير يوما وليلة. فالمراد 24 ساعة. وأقل الحيض يوم وليلة أي متصلات، متصل بعضهما ببعض. لكن لو سمحت انتبه إلى شيء مهم جدا. أقل الحيض يوم وليلة لما يقول هذا معناه ما كان أقل من ذلك فهو الصحابة. لكن انتبه، أقل الحيض يوم وليلة إذا كان على المعتاد من الحيض. ما هو المعتاد من الحيض؟ المعتاد من الحيض أن المرأة إذا أدخلت في فرجها ثم مثلا فإنها تخرج ملوثة بأي شيء، بلون، بتعرق، بإفرازات. إذا بدأ حيضها فحتى لو لم ينزل الدم واضحا إلا إنه مع بداية الحيض إلى نهايتها، إلى أن ترى الفصفصة البيضاء أو النقاء التام الذي ليس بعده دم، في طول هذه الفترة يكون حالها بحيث لو أدخلت شيئا في فرجها خرج ملوثا. هذا معنى الاتصال، هذا معنى الاتصال. إذا يوم وليلة على حالة الحالة المعتادة للحائض. ما هي الحالة المعتادة للحائض؟ أنها كما وصفنا إذا دخلت شيئا في فرجها خرج ملوثا، ليس معناه أن الدم يسد ويخرج دائما أبدا، لكنه قد يخرج احيانا وينقطع احيانا. هذا الانقطاع ليس نقاء، هذا الانقطاع ليس نقاء، بل اذا ادخلت شيئا في فرجها تلوث هذا الشيء قطمة او ما شابه. لكنها اذا رأت نقاء فما الحل؟ اذا رأت نقاء، اذا جاءها الدم احيانا ثم جاءها نقاء احيانا اخرى، نقاء يعني ادخلت شيئا ولم ترى حتى التلوث، هذا نقاء. إنها رأت الدم هي حائض. لو كان هذا الدم جمع مع النقاء وتعدى اليوم والليلة ولم يتعدى الأقصى 15 يوما فهذا كله حيض. فترة الدم فترة النقاء. إذا جمعنا أوقات الدم مع أوقات النقاء، أذكر لو سمحت الآن نتكلم على حالة غير اعتيادية. الحالة الاعتيادية في الحيض أنها إذا دخلت شيئا فإنه يخرج ملوثا، لكن نتكلم الآن على حالة خاصة، وهي حالة ما لو طرأ عليها نقاء مع الدم، دم أحيانا ونقاء أحيانا أخرى، نقاء إذا ترى شيئا ملوثا إذا أدخلته. اجتماع الدم مع النقاء له حكم خاص. ما هو الحكم؟ عندنا قولان في المذهب، قول بما يعرف بالسحب وقول يعرف باللقط. سحب ولقط، المعتمد في المذهب هو السحب، قول السحب. قول الآخر غير معتمد وهو قول اللقط، قول ضعيف في المذهب. ما هو قول السحب؟ إذا رأت دما ونقاء، قد عرفت معنى النقاء، إذا رأت دما ونقاء وكان مجموعهما لا يتعدى أكثر الحلق وهو 15 يوما، إذا كان مجموع الدم، مجموع الدم والنقاء لا يتعدى أقصى الحلق وهو 15 يوما، ولا يقل عن أدناه وهو يوم وليلة، لا يقل الدم، الدم وحده، إذا لا يزيد مجموع النقاء والدم عن 15 يوما هو أقصى الحيض، ولا يقل الدم وحده، لا يقل مجموع الدم وحده عن أقل الدم وهو يوم وليلة، فالمجموع حيض، فالمجموع حيض. هذا يسمى بقول السحب، سمي بقول السحب لأننا سحبنا حكم الحيض على أوقات النقاء، سمي بقول السحب لأننا سحبنا حكم الحيض على اوقات النقاء، لما جعله في اوقات الدماء فقط بل جعلناه ايضا في اوقات النقاء، سحبنا الحق وعديناه الى اوقات النقاء التي لا دم فيها اذا ادخل الشيء. مرة اخرى، اذا جمعنا اوقات الدم مع اوقات النقاء ولم يتعدى اقصى الحد وهو 15 يوما، ولم يقل الدم فقط، مجموع الدم، مجموع اوقات الدماء عن اقل الحيض وهو يوم وليلة، فالمجموع يسمى حيضا، يسمى حيضا، ويسمى هذا بقول السحب لاننا سحبنا حكم الحيض على اوقات النقاء. القول الاخر وهو قول النقص وهو قول ضعيف في المذهب، اننا نلتقط، نجعل الدماء هي اوقات الحيض فقط والنقاء اوقات طهارة. فعندما تنتهي من الدماء ويقرأ عليها النقاء يجب عليها ان تغتسل ويجب عليها ان تصلي وان كان رمضان تصوم الى ان يأتيها الدم مرة اخرى، فيتمتنع عن هذا وعن هذا وعن هذا الى اخره. اذا المعتمد في المذهب هو قول السحب، وهذا خاص بمن ترى، خاص بمن ليست على العادة في الدماء الحيض، وهي أن تكون بحيث لو أدخلت شيئا رأت التلوث، بل إذا كان عندها دم ونقاء، دم ونقاء لا ترى شيئا ملوثا في فترة النقاء، لا ترى تلوثا في فترة النقاء، فنجري عليها المعتمدة في المذهب وهو قول السحب بشروطه، وقد عرفت الشرطين، أن يكون أقصى المجموع لا يجاوز أقصى الحيض، وأن يكون مجموع الدماء لا تقل عن أقل الحيض وهو يوم. متى تترك الصلاة برؤية أول الحيض؟ مع أول لحظة، مع أول لحظة من دماء الحيض. وأقل الحيض يوم وليلة. وبالمناسبة السؤال الأخ سليم ذكرني بشيء مهم وضابط مهم في هذا الباب، وهو ما تراه المرأة قبل الحيض في بدايات الحيض على مشارف الحيض، بعض الألوان قبل دم الحيض، هذا ملحق بما قبله، لأن القاعدة عنده أن ما تراه من ألوان ليس دماء، ليس الدماء الحمراء او السوداء، ما تراه من الوان مثلا صفراء مثلا كدراء، هذه تلحق بما قبلها، هذه الالوان غير الاحمر والاسود، يعني غير بداية الحيض، هذه الالوان هل هي بداية حيض حتى تنتهي عن الصلاة؟ هذا الذي ذكرني، لا، هي ملحقة بما قبلها، قبلها طهر فهي تلحق بالطهر، انما تمتنع مع بداية الدم. وكذلك الالوان التي تراها في النهايات، خلاص امتنع الدم الاسود والاحمر وبدات الافرازات الملونه، التي تكون قبل القصة البيضاء هذه ملحقة بما قبلها، يعني ملحقة بالحيض فتمتنع عن الصلاة إلى أن ترى القصة البيضاء عندما ترى من النساء، لأن بعض النساء لا يرين القصة البيضاء فعندهم طهرهن أو عندهن طهرهن يكون بالبقرة. وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما، يعني ولياليها المتصلة، يعني ولياليها المتصلة بها، وغالبه 6 أو 7. الكلام على الأقل والأكثر والغالب مرجعه إلى الوجود، مرجعه إلى الوجود، يعني أين أتى الشافعية بهذا الكلام؟ أتوا به، أتى به الشافعي رضي الله تعالى عنه من الاستقراء في نسبة عصره، كان يسأل هذا عن أعمال الفقيه والمنشرح أنه يسأل ويستقرئ، هذا الاستقراء لاحظ بالتأكيد بأنه يرى على قدر عصره وعلى قدر حياته وعلى قدر ما يسمح له وقته، فليس استقراء كاملا. لكن الشافعية بعدهم مجتهد والمذهب لم يروا ما يخالف استقراء الإمام رضي الله عنهم جميعا، فقال غالبه 6 أو 7. سؤال. نعم. دم الحيض مش لازم يكون اسود؟ إنه يصير او احمر او اصفر او رشوف او اشقر او اخضر. قلنا 5 ألوان فاعدنا 5 ألوان وعددناها نزولا ترتيبا تنازليا، الاسود والاحمر والاشقر والاصفر والاخضر، وقلنا في خلاف بين الاصفر والاخضر. قلنا ولا ما قلناش؟ صلى على قال واقل النفاس لحظة، لحظة يعبر بها عن الوقت القليل، يعني دقة، دفعة من الدم ولو قلت. وقد عرفت تعريف النفاس قبل ذلك لغة وشرعا. وأقل النفاس لحظة وأكثره 60 يوما وغالبه 40 يوما. أقل النفاس لحظة لمن لها نفاس، وإلا فقد تكون المرأة بلا نفاس كفاطمة رضي الله عنها الزهراء، كانت تلد وتغتسل وتصلي بلا دم تخشى من الولادة، كان الولادة موجة من موجات الغسل، وأخذنا على كذلك. فالله تعالى يوفر لها أو لأمثالها أوقات العبادة، فهي عبادة مستمرة لا تنقطع من العبادة. أقله لحظة وأكثره 60 يوما، وهذا أيضا الأقل والأكثر والغالب هو 40 يوما بالاستقراء الناقص بالوجود. وعرفت أن هذه اللحظة تبدأ من فراغ الرحم من كل ما فيه، هنا شيء يجب التنبيه عليه، عندما يقول أكثره 60 يوما وغالبه 40، أقل النفاس لحظة وهو الدم الخارج عقب الولادة، فعقب ما معناه؟ ما معنى هذه العقبية؟ هذا الدم الذي يخرج أقله لحظة وغالبه 40 وأكثره 60، ما ضابط العقبية؟ عقب يعني بعد الولادة مباشرة، بعد فراغ الرحم مباشرة ينزل الدم، إن كان هينزل يعني. قالوا لا، إنما يعد نفاسا لو نزل ولو قبل تمام 15 يوما بلا يديها، يبقى ضابط العقبية عندما عرف النفاس والدم الخارج عقب الولادة. هذا الدم الذي أقله لحظة وأغلبه 40 وأكثره 60 عقب الولادة، يعني عقب فراغ الرحم مما فيه، بحيث ينزل قبل مضي 15 يوما بلياليها. إذا نزل في اليوم 14 دم النفاس. وهذه الأيام 14 التي لم ترى فيها الدم كانت تصلي فيها، كانت تصلي فيها، لكنها معدودة من 60 يوما، معدودة من 60 يوما، حكم عددا لا حكما، عددا لا حكما. انتبه لو سمحت، انتبه لو تكرمت. هذه الأيام التي تكون عقب فراغ الرحم ولا ترى فيها الدم، والتي يعقبها نزول الدم أسبوع أكثر أقل، مهم قبل مرور 15 يوما، هذا يسمى نفاس. ولكن هذه الأيام تعد من أيام النفاس، فهي نفاس عددا لا حكما. لماذا قلنا لا حكما؟ لأنها تصلي، لأنها تصوم، لأنها يجب أن يطلعها زوجها، تمد المصحف، تقرأ القرآن، لن ترى دما، فرغ بطنها، فرغ رحمها، ولم ترى دما، تغتسل وتصلي، تغتسل للولادة وتصلي وتصوم وإلى آخره، لا تمتنع من شيء. لكن فوجئت بنزول الدم في اليوم السابع الثامن من 14 في نهار 15، فتبين أن تبين أن ما مضى كان نفاسا. هل فعلته الحرام؟ طبعا لا، دي كانت مطالبة وجوبا بأن تصلي، كانت مطالبة وجوبا بأن تصوم إن كانت في رمضان، وكانت مندوبة إلى قراءة القرآن إلى آخره، فلا يحرم عليها ما فعلته، لكنها تعد هذه الأيام من أيام النفاس. تعد هذه الأيام التي لم ترى فيها الدم من أيام النفاس، فهي من أيام النفاس عددا لا حكما. لا حكما ليه؟ لأنها كانت تصوم وتصلي إلى آخره. لكن لو رأت الدم بعد 15 يوما من فراغ الرحم فهذا دم حي. إذا انتهت 15 يوما بلياليها عقب فراغ الرحم ثم رأت الدم بعد ذلك فهذا دم حيض. رأت الدم إلى نهاية 60 يوما، إلى نهاية مدة النفاس، ثم رأت بعد ذلك الدم، فهذا الدم دم الصحابة، هذا الدم دم الصحابة. في الحيض كنا نقول أن هناك حد لأقله وهو يوم وليلة، وما قبله هو دم الصحابة. النفاس لا حد لأقله، بل مجة، مجرد مجة، فلا نقول قبله في الصحابة، لا، لكن بعده في الصحابة. كالحيض بعد 15 يوما من ايام الحيض استحاضة، بعد 60 يوم من ايام النفاس استحاضة. قد يكون استحاضة وقد يكون حيضا. انتبه اذا انتهت من 60 يوما ورأت الدماء بعد ذلك، هذه الدماء قد تكون حيضة جديدة وقد تكون استحاضة ان كانت فيها مواصفات الحيض. إنما متعودة مثلا مميزة، تعرف أن الدم يأتي، دم الحيض يأتيها في اليوم الخامس من الشهر مثلا، وصادف أن هذا اليوم الخامس هو اليوم 61، فتكون حيضة جديدة متصلة بدم النفاس، مفيش مانع، وتتأثر من ذلك بصفات الدم أو بلون الدم أو ما شابه، لكن لم يأتيها في ميعادها وهي معتادة أو مميزة. لم يأتيها بصفات الدم فيكون دم استحاضة. المهم أنه في على رأس 60 ما يأتي بعد ذلك لا يكون نفاسا، وقد يكون حيضا وقد يكون استحاضة، وهذا مرجعه إلى عادتها وتمييزها وصفات الدم إلى آخره. طبعا لأن أقل الدور الشيخ بيسأل ممكن يكون حيضا، يقول هذا الكلام الذي تقوله أن الحيض يأتي عقب النفاس مباشرة متزقا به بلا فاصل، يأتي هذا الكلام رغم أنه يقول بعد قليل قرأنا في العجالة، قرأنا أن أقل الطهر 15 يوما، بس الشيخ قال أقل الطهر بين الحيضتين، أقل الطهر بين الحيضتين، لكن بين النفاس والحيض قد لا يكون فاصل أصلا. قد لا يكون طهر اصلا، قد يكون يوما واحدا، قد يكون نصف يوم، اذا تنتهي من نفاسها تغتسل وتصلي وبعد نصف يوم ياتيها حيضها. مش مانع يبقى الطهر عباره عن نصف يوم او يوم او اقل او اكثر، او لا طهر اصلا، تغتسل اتصالا مباشرا بلا فاصل. ممكن جدا لنا لان اقل الطهر 15 يوم بين حيضتين. كذلك العكس، تعالى ارجع الى الخلف قبل الولادة على القول بان الحائض ان الحامل تحيض، على القول الاصح عند الشافعية بان الحامل تحيض وقد تنتهي من حيضتها وهي حامل، ثم بعد يومين تنفس ياتيها النفاس، تفرغ ما في رحمها وياتيها النفاس، فيكون الطهر الذي بين الحيض وبين النفاس يومان فقط، يومين فقط او اقل او اكثر، وهو لم يشترط الا ان يكون بين الحيضتين، لان قوله بين الحيضتين اخرج ما بين الحيض وما بين الحيض والنفاس اذا سبق الحيض النفاس، وبين النفاس والحيض اذا سبق النفاس الحيض. هذا كلامه كلام دقيق. واقل النفاس لحظة واكثره 60 يوما وغالبه 40 يوما. وايضا تعرف نهاية نفاسها كما تعرف نهاية حيضها، وهذا ايضا مما يتغفل عنه بعض النساء لانها اعترفت الحيض لكنها قد لا تلد، لانها لم تتزوج او تتزوج ولم تلد، فتفاجأ بالنفاس. طيب كيف تنتهي نفاسي؟ بمجرد عدم رؤية الدم؟ لا، كما تعرفين انتهاء حيضتك تعرفي انتهاء نفاسك، كما تعرفين انتهاء حيضتك تعرفين انتهاء نفاسك، لا بانقطاع الدم ولكن برؤية الخصة البيضاء عندما ترى منهن ذلك، او بالنقاء التام عندما لا ترى الخصة البيضاء. نعم، القصة البيضاء سائل ابيض شفاف. إذا خرج شيئا لم يخرج ملوثا خرج عليه سائل حسائل أبيض شفاف فيه بذوذة. وهذا تحتاج إلى أن تتربص به المرأة، يعني المرأة لا يمتد معها مدة طويلة، تحتاج إلى أن تتربص بهذا السائل ويتمهد لها ذلك بنهاية الحيض عندما يذهب الدماء وتبدأ الألوان، فهي تعرف أنها في نهايات حيضها، فتبدأ في التربص بالحصة البيضاء وتتحينها لأن زمنها لا يطول، زمنها لا يطول. الاستحاضة نسينا أن نقول في تعريفها اللغوي أنها بمعنى الحيض أيضا، استحاضة بمعنى السيلان بمعنى اللغوي، والحيض بمعنى اللغوي سيلان، الاستحاضة بمعنى اللغوي سيلان، النفاس بمعنى اللغوي ولادة، وأما التعريف الاصطلاحي فكما قرأنا لك. قال وأقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما، أقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما. قد عرفنا الآن أن القيد بين الحيضتين قيد مهم جدا. كنا مستمر ليس بمعنى أن الدم يسد وينزل باستمرار،